بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 31 ومع البيت 81، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. ونحن في صفحة 11 بعد 900. هذا البيت يتناول ما يتعلق بسادة الفقهاء أو السادة الفقهاء، يمكن أن يكون ذلك كذلك. يتناول قضية أئمة المذاهب، هذا جانب الفقهي، وجانب السلوكي تزكوي إنما تناوله في الشطر الثاني في عجز البيت. كذا أبو القاسم، من أبو القاسم؟ الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك ختم في البيت بقوله هداة الأمة، أي إن الله تبارك وتعالى كما حفظ علينا الكتاب الذي أنزله حفظه بحفظه سبحانه، تكفل بحفظه، فنأى كتاب الله عز وجل عما وقع في الكتب السابقة التي استحفظها علماء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فخانوا هذا الحفظ وأدخلوا فيها وحدثوا منها، فكان التحريف فيما أنزل الله تبارك وتعالى قبل القرآن الكريم. ثم حفظ الله عز وجل سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن مظاهر حفظ السنة أن الله عز وجل قيض لهذه السنة مئات العلماء، بل آلاف العلماء الذين توالوا تتابعوا فيما بينهم، فإذا بهم يجمعون السنة، يمحصونها، يفحصونها، ينفون عنها ما كان من أيدي الفساد التي ظهرت في صورة الوضع ووضع الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا وصلنا الكم الهائل من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكله مفحوص ومدقق ومنقح، فإذا لك أمام قول العلماء متوافر صحيح حسن ضعيف موضوع متهاوي مع أنماط من الأوصاف التي وضعها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وحيث حفظ الله عز وجل على هذه الأمة الكتاب والسنة، وهما المصدران الرئيسان لكل الأحكام التشريعية التي تستنبط منهما ومن غيرهما من المصادر التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. حفظ الله عز وجل علينا المضامين، حفظ المضامين للعلماء الذين عكفوا على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يستنبطون منهما الأحكام الشرعية. في البداية كانت الأحكام كلها أو العلوم كلها، العلوم الإسلامية التي تفرعت حذا بعد عبر تخصصات معينة محددة، كانت كلها مجموعة في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا أردت علم التوحيد فعليك بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت علم التزكية والأخلاق والآداب فعليك بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تتعرف إلى أحكام العبادات، إذا أردت أن تتعرف إلى أحكام المعاملات، إذا أردت أن تتعرف إلى ما يتعلق بالقضايا المالية، إذا أردت أن تتعرف إلى ما يتعلق ببناء الأسرة والعلاقات التي تنظم حياة الناس أو تنظم بها حياة الناس، علاقة الدولة بالحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، قضية الواجبات، قضية الحقوق، ما ينبغي ما لا ينبغي، ما للنفس ما عليها، كل هذه تأخذها من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الذي يتولى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، تلقى الوحي من الله عز وجل كتابا، وكان قوله صلى الله عليه وسلم محفوظا مصونا إذ لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فكان وحيا ثانيا بهذه المثابة، فمعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكانت هناك مظاهر سنفرد لها إن شاء الله عز وجل مجلسا خاصا، هذه المظاهر يمثلها اجتهاده صلى الله عليه وسلم علاوة على ما في كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها ويبثها للصحابة، اجتهاداته عليه أفضل الصلاة والسلام، واجتهادات الصحابة في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قالوا الكتاب والسنة ثم اجتهاده واجتهاد الصحابة. وبما أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام معصوم، حيث إن الله تبارك وتعالى لا يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على خطأ، هذا من باب التصور، لو اشترط ما معنى الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، لكن قد يكون تسديد من وحي الله عز وجل. إذا اجتهد عليه أفضل الصلاة وأتم دفين لا يخطئ في اجتهاده، ولكن ربما نحى اجتهاده منحى وأراد الله عز وجل منحا آخر دون أن يغلط في المنح الأول، دون أن يخطأ في المنح الأول. على معنى هذا السلوك الذي سلكته هناك سلوك غير هذا السلوك، يمكن أن يكون أوعى، يمكن أن يكون أرقى، يمكن أن يكون أسمى، يمكن أن يكون أشمل. ومن هنا نجد مثل اجتهاده صلى الله عليه وسلم في قضية أسرى بدر، وقد اجتهد عليه أفضل الصلاة والسلام به، وكان رأي عمر رضي الله عنه هو الرأي الذي نزل به وحي الله تبارك وتعالى، مع إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ذهب إليه من حيث أخذ الفداء من الأسرى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياته إذا اجتهدوا رجعوا باجتهادهم إليه صلى الله عليه وسلم، فكان يقرهم على ما يراه مسبقا مع شرع الله تبارك وتعالى. وربما اختلف الصحابة في اجتهاداتهم في حياته صلى الله عليه وسلم، ربما يقر الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهادين مع التعارف فيما بينهما، هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. لكن ما يركز عليه الآن هو أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم وأن اجتهاد الصحابة التي أقرها عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين هذه كلها ترجع إلى عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى إقرار شرع الله تبارك وتعالى المتمثل بإقرار الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام، فيرجعان إلى قضية الوحي أيضا، كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاجتهادات ترجع في النهاية إلى وحي الله، لأن الله عز وجل إذا لم يعقب على اجتهاده صلى الله عليه وسلم كان إقرارا وبالتالي كان وحيا. وحيث إن إقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة حيث يجتهدون كقوله لأحد الصحابة أصبت السنة، قوله أصبت السنة، وقال الثاني لك الأجر مرتين، اثنان من الصحابة فقدا الماء في السفر فتيمما ثم صليا وحضر الماء، أحدهما أعاد الصلاة بعد الوضوء والثاني ما أعاد الصلاة، فأقر الذي لم يعد وقال أصبت السنة، والثاني قال له لك الأجر مرتين. ألا ترى معي بأنه النمطان قد أقرهما عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، كما أقر اجتهاد الصحابة حينما توجهوا إلى بني قريظة على الطريق، من صلى أقره ومن لم يصلي أقره، كأنما يريد بذلك أن يربي الأمة على التنوع في الفهم ما دام هذا الفهم منسجما مع طاعة النص. قال لهم ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الذين قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة بناء على ظاهر النص فهمهم صحيح، والذين قالوا لا هو ما يقصد لا نصلي، يقصد أن نسرع، ففهموا معنى النص، المراد من النص، مرمى النص. نرجع نقول هذا كله من أجل تدريب هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبقى معها إلى أن يرث الله عز وجل أرض ما عليها، ويعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من مفاتيح، أعطيت مفاتيح كسرى وأعطيت مفاتيح الشام، وأعطيت، يعلم بأن هذه الأمة سوف يبلغ أمرها ما بلغ الليل والنهار، وسوف تعم الأرض، وأن هناك شعوب ستدخل، وأن هناك مسائل ستطرأ. إذا لابد من أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحا لكن ضمن ضوابطه. نحن الآن بين يدي قضية المذاهب الأربعة وقضية السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، سنضم إلى هذا إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بالسؤال الذي يمكن أن يطرح، هل يجب على العامي أن يلتزم مذهب من مذاهب؟ وسنجد إجابات العلماء على هذا السؤال أو عن هذا السؤال، أيجب يا ترى أو لا يجب؟ من قال يجب ما دليله؟ ومن قال لا يجب ما دليله بذلك؟ هل الأمة كلها مطالبة بأن تكون بمرتبة الاجتهاد؟ الجواب على السريع وإن كنا قد طرحنا السؤال، لا يجب على الأمة أن ترقى كلها إلى مرتبة الاجتهاد. من لم يرقى إلى مرتبة الاجتهاد ما فرضه؟ هذا يمكن أن نتعرض إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم لعل من أهم ما نحتاج إليه، نحتاج إلى أن نتعرف إلى بعض خصائص الفقه الإسلامي ومميزاته، من أجل أن نتبين أن دسيسة الاستشراق تلك التي قرأناها فيما كتبوا، كتبوا فقالوا كل الأحكام الفقهية أراء أشخاص، وهذا نسمعه من صنائعهم، سواء عرف هؤلاء الصنائع بأنهم ينفذون دسيسة الاستشراق أو أنهم قد غفلوا عن تلك الدسيسة، فإذا بهم تفجر بهم، وإذا بهم يصبحون ألسنة ينفذون بها ما أراد الاستشراق أن يفعله بهذه الأمة. المستشرقون درسوا فوجدوا أن هذه الأمة متزنة، بحثوا في أواصر الالتزام، مرتكزات الالتزام، وجدوا أن الأمة تنقسم إلى شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي. هذا الذي يرسخ العلاقة بين المسلم العادي وبين المذهب الفقهي الذي التزمه، وهو يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول هذا عندنا واجب، هذا عندنا مكروه، هذا عندنا مندوب. فأرادوا أن يحلوا تلك العقدة، أو أن يرخوا من الارتباط، أو أن يفكوا هذا الارتباط بين المسلمين أفرادا وبين المذاهب الأربعة. نحن لا نقدر على أن نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، نحن معرفتنا بالكتاب والسنة من خلال أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والشافعي، نحن نسأل العلماء عما لا ندريه من تفسير القرآن الكريم من الأحكام الشرعية حلال أو غير حلال. هنا حينما قالوا كل الأحكام الشرعية التي جاء بها الأئمة الأربعة وتلاميذة الأئمة الأربعة، كل البناء الفقهي، وما أعظمه وسوف نتبين عظمة هذا البناء بالدليل والبرهان، كل هذا البناء ليس له علاقة بشرع الله عز وجل. نحن بعدين عرفنا هذا، هذا الذي أراده المستشرقون. قال يا معشر المسلمين، هم ينصحوننا طبعا، نصحونا فأنا نستمع لهم، لكن أعملوا ألسنة وصاغوها صياغة معينة، فإذا بنا نسمع من بني جلدتنا من المسلمين أنه لا يجب أن نقلد والتقليد يحرم، ويجب عليك أن تأخذ من المنهج الذي أخذ منه أبو حنيفة ويكون الأخوة الصحيحة عن الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا بنا أمام فت عضو أو إنهاء علاقة بين أحكام الشريعة التي نضح بها البناء الفقهي وبين السلوك والتطبيق، نحن لم يعد لنا مرجع نرجع إليه، بقي بين أيدينا الكتاب والسنة وما عظمهما، لكن حيث لا نستطيع أو إذا استطعنا لم نصب بهذه الاستطاعة وسند أنفسنا، بدلا من أن نكون ضمن مذاهب أربعة ضمن مذاهب بعدد أفراد هذه الأمة، لأن لكل واحد رأيه، وأنت لماذا تكون أحسن مني في مثل هذا الأمر؟ فإذا بمعاول التهديم تدعو إلى اللامذهبية، ومن هنا قيل اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية، أو حتما الالتزام بمذاهب الأربعة حتما للفوضى الدينية. وهل كان الصحابة جميعا على مستوى الاجتهاد؟ أم أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان بعضهم يسأل بعضا، من لا يعلم كان يسأل من يعلم، وهذا يدل على هذا التأصيل. من هنا قرر علماء التوحيد، وهذا نجده في المجلد الأول من كتاب التوحيد، أن الأحكام الفرعية من ديننا. فأنت حينما تقول حلال بناء على ما قال الإمام مالك أنت تقول الدين أو تتحدث عن الدين، إذا قلت هذا يحرم أنت تتحدث عن الدين، وإن كان الذي قال لك يحرم إنما هو إمام من الأئمة. دليلنا على كل هذه التفرعات قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت أعلم لا أسأل، ولا أكون أعلم إلا إذا كنت متمكنا من أن أخذ الحكم مباشرة من الكتاب والسنة. وهل كنا تلقون هذا الملتقى؟ إذا لا بد من أن أسأل حيث لا أعلم. هل بين الله عز وجل النتيجة المترتبة على الجواب؟ هل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن أعجبكم الجواب فخذوه وإن لم يعجبكم فضعوه وراء ظهوركم؟ هل قال الله عز وجل هذا؟ أم أنه بين واجبنا إذا كنا لا نعلم؟ ما واجبي وأنا العامي إذا كنت لا أعلم أن أسأل أهل الذكر؟ هنا قوي للمسألة ومن أروع ما يكون القوي، لا حاجة لأن يفصل في ما الذي يجب علي أن أفعله إذا سأل، لأنه من البداهة أسأل لأجل أن أتمطر، وإلا أنا ألعب حينما أقول له ما الحكم يا شيخ؟ يقول حرام، قل له روح يا شعرة، لا يكون ذلك على الإصلاح. إذن نصب الله عز وجل العلماء الذين وجه العوام إلى أن يسألوهم، وجه الذين لا يعلمون إلى أن يسألوهم، لا محالة من أن آخذ بما يقوله العلماء، وهذا يدل على أن ما آخذه منهم دين، هذا الذي يراد أن يركز عليه. طبعا بعض الأخبار نستعرضها من خلال الصفحة الأولى من الكتاب، ثم بعد ذلك نحاول أن نتوسع، وإن كان البيت الثاني، البيت الثاني والثمانون، هذا البيت إنما يتعلق بكثير من القضايا المتعلقة به، ما واجب العام، وهل التقييد يا ترى في كل الأحكام الشرعية، وهل يجوز التقييد في التوحيد؟ وإن كنا قد تكلمنا طويلا عن التقييد في التوحيد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده، إذ إن التقييد في التوحيد مرفوض، لا يجوز أن تقلد في التوحيد. وحينما نقول هذا الكلام ينبغي أن نتعرف إلى ما التقليد، متى أخرج عن مشكلة التقليد، بما لا أكون مقلدا في علم التوحيد. أما المسائل الفرعية، أما الأحكام الشرعية العملية التي يمثلها الفقه، الفقه في العبادات والفقه في المعاملات، المعاملات بأوسع ميادينها، كل ألوان المعاملات فيما يتعلق بالأفراد والجماعات، بل بالدولة مع الدولة، بل بالقضايا المالية، بل بالجنائيات، بل بالأحكام المدنية، بل بأحكام التجارة، بل بأحكام البناء وأحكام العهود وأحكام الرهون، كل ما يتعلق بهذا إنما هو راجع إلى المنهج الذي نهل منه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة، بدأ بالإمام مالك ليعطينا نبذة، هذه النبذة لا تعرفنا وإنما تجعلنا على أول الطريق في المعرفة، وسوف نفصل في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى دون أن نصنب. وعلى هذا جاءتني مذكرة حقيقة رائعة، هذه المذكرة تتعلق بذلك البرنامج الطيب الذي أقيم أو يقام في الشارقة، أقيم أو يقام، ويتعلق بالمذهب، مذهب السار الشافعية. فالخارطة هذه عبارة عن صفحة من الروائع والترتيب الجيد، هذه تبين مذهب السار الشافعية ابتداء من عصر الصحابة، وكيف تلقى التابعون عن الصحابة، وكيف تلقى الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كيف وصل الأمر الإمام الشافعي في أكثر الصفحة، ثم في الميادين أو الحواضر الفقهية، ثم كيف نما هذا الفقه الإسلامي، ثم قلنا ما الخصائص الذي اختص بها الفقه الإسلامي الذي غطى كل مناحي الحياة، هذا كله سنجده إن شاء الله تبارك وتعالى مع نوع من التفصيل الذي يكفي دون إملال، لا اختصار مخل ولا تطويل ممل. ما مالك؟ أي إعلام لما قال ومالك، كأنما يطلب مني أن أتعرف إلى هذه الحقيقة، وهي أن هناك أئمة نصبهم الله تبارك وتعالى وقيضهم، فأتونا بالمذاهب الأربعة، كلمة مذاهب ما أصلها، إلى ماذا ترجع، ما دليل المذاهب، ما الضوابط، ما القواعد، ما الأصول التي بنى عليها كل مذهب مذهبه. مالك، اعلم أنه لن يصح في الآئمة الأربعة حديث بخصوص، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن فتوحات، ورسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن كثير من المستقبليات، ورسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن كثير من الفتن. قلنا بأن هذا كله من أجل أن تتقي هذه الأمة ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ احتياطاتها كاملة لئلا تقع في الشرف الذي بين صلى الله عليه وسلم بأنه على الطريق. لكن فيما يتعلق بالأئمة لم يأتي حديث مخصوص واضح، ربما حملت بعض الأحاديث على أنه في حق الإمام مالك أو حق الإمام الشافعي أو حق أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لما يا ترى؟ هذا السؤال ما خطر من بال حقيقة إلى الآن. لما يا ترى لم يحدث؟ قال لأن هذه الأمة لا يتحدد عدد فقهائها بأربعة أو خمسة أو عشرين، وإنما فقهاء هذه الأمة يملؤون الأرض، ما تخلو الأرض من فقهاء هذه الأمة. صحيح هم يختلفون في المراتب والمنازل والتمكن والاستطاعة والقدرة، ولكن كلهم حيث دخلوا في ميادين الفقه وطال باعهم فيه ونهلوا منه ما نهلوا، لابد من أن يكونوا كلهم في حساب كثرة فقهاء هذه الأمة. ومن هنا لا يحتاج الأمر إلى أن يحدد فلان وفلان وفلان. إنما ورد، قال إنما ورد معنى ذلك أن ثمة أحاديث قد حملت على بعض الأئمة، لكن مع حملنا بعض الأحاديث على بعض الأئمة وربما نضح ظاهر الحديث بهذا، قال ليس هناك نص قاطع. النص القاطع أن يقول أبو حنيفة، نص القاطع أن يدل دلالة قاطعة على أن المقصود من الحديث هو فلان. يوشك، لما قال يوشك معناها لما يقع في عصره صلى الله عليه وسلم، يعني قرب اقترب. اذا هذا لون من الوان الانباء عن الغيب، يوشك ان تضرب اكباد الابل او ان يضرب طلاب العلم، ان تضرب بالمجهول على ان طلاب العلم سوف يضربون اكباد الابل. هذه الفقره الى هنا تدل على الرحلات، ورحلات علمية في تاريخ هذه الأمة لا شأنها الكبير في نمو الفقه ورسوخه وتضلعه في الواقع، مع ما قام به الخلفاء في عصر بني العباس من جهود رائعة نشط بها الحركة العلمية. يعني الرحلات العلمية مع تنشيط الخلفاء، مع إقامة حوارات ومناظرات من أروع ما تكون، مع التواصل العالي بين الأئمة الأربعة، من حضر منهم مع غيره كالإمام الشافعي مثلا رحمه الله تبارك وتعالى، وكونه تتلمذ على محمد بن الحسن، محمد بن الحسن من تلاميذ أبي حنيفة، الشافعي مع الإمام مالك، هذا التداخل الرائع جدا أو تلاقح الأفكار، لأن يعني المسألة تتعلق بالفقه، لا نحكي إنه فهم وحده، الفقه الفهم يعني، لا نفهم كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول، ولكن المقصود به القدرة على الاستنباط أو الملكة التي وقعها الإنسان بها يتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة الأصلية من كتاب الله وسنة المصطفى بناء على قواعد وضوابط تسمى بأصول الفقه. أصول الفقه لعله بناء من أروع الأبنية يضارع كل القوانين الوضعية في العالم. عندنا ما يسمى بأصول فقه، وأصول فقه قد ألفت به كتب، ولعل الإمام الشافعي كان رائدا في وضع أصول فقه مع غير من العلماء، قال هذا كله إنما يدل دلالة قاطعة على ما قيض الله عز وجل لهذه الأمة من يحفظ لها أمر دينها وأحكام شريعتها. قال تضرب أكباد الإبل، إذا هذا يشير إلى الرحلة العلمية ولا ما يشير؟ واضح، تضرب أكباد الإبل، يطلبون العلم. لذلك قلت أن الرحلة من حيث ركوب الإبل وضرب أكبادها حتى تسير وتنتقل، لكن يطلبون العلم. يمكن أن تضرب أكباد الإبل للتجارة، للسياحة، وإن كانوا يعرفون السياحة بمعناها الاقتصاد الآن الرائع جدا المعاصر الذي له بصمته العميقة العميقة العميقة في تغيير الكروموسومات في الأمة، يقالون يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. بمعنى يشير الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث عن تكلم لا على إنسان بعينه، يشير إلى أن هناك عالم أعلم على أن هناك من ارتقى في علم مدارس، والأئمة الأربعة كلهم قد وصل إلى مثل هذا المقام العالي الرائع. قال لا يجدون أحدا أعلم، معناته يجدون عالم، نعم يجدون عالم، لكن يجدون الأعلم، نعم يجدون الأعلم أين؟ قال العالم المديني. الحديث رواه أبو هريرة، رواه الترمذي عن أبي هريرة وابن حبان إلى آخر ما هنالك. وقال الحافظ الذهبي حديث نظيف الإسناد غريب المتن. حمل الحديث على الإمام مالك، ما قال عالم المدينة، وثنيت أنفسنا أمام الحواضر التي انتشرت في مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها، وفي كل حاضرة من حواضر البصرة والكوفة وبغداد ودمشق، وما يتعلق بالمشرق أيضا، ما يتعلق بالمغرب وحتى في بلاد الأندلس. قال هنا عالم الدين، فحمل على الإمام مالك إذ كانوا لاحق يزعمون على بابه لطلب العلم. إذا ضربوا أكباد الإبل وتوجهوا إلى عالم المدينة حيث وجدوه أعلم. أيضا يمكن أن نفهم من هنا أنه على المسلم العامي أن يستفتي في المسألة التي لا يعرف الحكم فيها. من يستفتي فيها؟ قال إذا كان قد كثر العلماء في مدينته وجب عليه أن يستفتي من علمه الأعلم والأعدل، يعني سلوك نظيف مع العلم، أمران لا بد منهما، العلم والعدالة. ما الذي يقابل العلم؟ الجهل. ما الذي يقابل العدالة؟ الفسوق. فإذا كان عالم قد انتصب في مقام العلم وهو فاسق، يعني يكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، ويكذب ويكذب ويكذب، كيف أنت تؤمنه على حكم شرعي وهو يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد ثبت هذا الكذب من حيث الإلحاح على الحديث الذي هو من الأحاديث الموضوعة بالأحاديث موضوعة، وأصر على أن يذكرها ويذكرها ويذكرها، كأنما هو يناصب السنة العداء أو يرفض النصيحة. بحث من قضية السلوكيات أيضا، فلو كان فاسقا في سلوكه ولو كان عالما فسوقه يسقط علمه. إذن علم وعدالة، علم وعدالة. طيب لو اتفقوا، لو كانوا بمثابة واحدة، قال يسأل من يطمئن إليه في نفسه أنه هو الأقرب للتقوى، هم في حالة واحدة مستوية، أو له في هذه الحالة إذا استووا له أن يسأل أي منهم ولو كان مبذولا، ولو كان مبذولا. لو فرضنا أنه عالم من العلماء نسبة العلم عنده 90% وآخر 70%، لكنهما كلاهما قد أخذ نصيبا من العلم ومن العدالة، حيث كان ذلك يمكن أن تسأل أي من علماء في بلدك ويأتي على هذا الحكم أو هذا التوجيه دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الفاضلة والمفضولة، لا يحتاج الأمر إلى أن. طيب لو اختلف عالمان في الفتوى، وإن كانت هذه مسألة يمكن أن تسبقها مسألة أخرى، أنت إذا ما سألت العالم فلا تحتاج إلى أن تسأل آخر، لأن بعضهم يسأل الأول ثم يسأل الثاني، وربما نقل السلام من واحد إلى آخر نقل مغلوط، ربما قال كذا وقال كذا، وكل نحن لا، أنت إذا سألت الأول سأل الثاني، طيب سأل الثاني، وكل من العالمين قد أعطى حكما مناقضا في مثل هذه الحالة، ماذا يعمل؟ قال هنا يرجع إلى نفسه أيهما ألصق في العلم وأيهما أقرب التقوى، وعليه فلا يصح أن يسأل المبتدع الذي ظهر ابتداعته، ولا يصح أن يسأل العالم الذي يحتال بالحيل المحرمة ليحل ما حرم الله تبارك وتعالى، ولا يصح أيضا أن يأخذ عن عالم يتتبع الأقوال الشاذة التي أجمع الجمهور على أنها شاذة. ومن هنا بعض الكتب وإن كانت معتمدة لدى كثير من المكتبات البيتية فيها أقوال شاذة، ينقل عن سائر الشافعي قولا شاذا عنهم، وبالتالي الأخذ بالقول الشاذ لا يجوز إذا أجمع الجمهور على أنه قول شاذ، لا يصح أن يؤخذ بمثل هذا القول الشاذ. إذا الآن أنا أحدد ب بعض الملامح ما يتعلق بصلة العامي مع علماء بلده، تستفتي العالم الذي هو أعلم، الذي هو أتقى. فإن تساووا لك أن تسأل من تشاء، إن تعارضوا لك أن ترجع نفسك. وهنا ما ينبغي أن تأخذ بالقول الذي هو فيه رخصة لك والذي هو أيسر عليك وتترك القول الآخر بناء على أنه والله هذا أيسر، وإنما تنظر فلان وفلان، فلان أجاز وفلان منع، طيب ما صفات الاثنين؟ وهذا يحتاج إلى لون محاكمة ومعرفة. إذن فلقد أخذ العلم عنه خلق كثير لا يحصون وهم أئمة البلاد. نحن انتهينا من قضية توجيهه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحديث يوشك. قال الحافظ الذهبي، طبعا الحافظ الذهبي من علماء هذه الأمة، ولعل باعه من أطول ما تكون باع عالم في قضية التاريخ، ومن جملة ما قالوا فيه كأنما التاريخ إنما وضع في صحن بين يديه يأخذ منه ويلتقط ما يشاء. وذلك كتابه سير أعلام النبلاء 23 مجلدا قد جمع فيه الكثير من التراجم. إذا أردت أن تتعرف إلى ملف من ملفات العلماء فارجع إلى سير أعلام النبلاء كم مجلدا؟ 23 مجلدا مع الفهارس مجلدين 25، ومصنوع طباعة أنيقة، وله كتب أخرى غير سير أعلام النبلاء وهو محدث أيضا. فما ترك عالما من العلماء الذين نعرفهم إلا وترجم لهم. فتتعرف إلى الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا. ماذا قال الحافظ الذهبي؟ كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله وصاحبيه زيد بن ثابت. هنا يحدثنا الحافظ الذهبي عن العلماء من الصحابة، ذلك أن الصحابة لم يكونوا جميعا علماء. ابن عباس كان حبر هذه الأمة، كانت هناك مذاهب على مستوى ضيق حتى ما يأتي من ينكر ليغير على عبد الكريم إغارة ما يرحمه فيها. بدأت أنوية المذاهب في صورة الآراء التي بدت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أنا لا أعيد إذا قلت الذين صلوا على الطريق قد انتهج منهج الفهم للحديث، لم يعرضوه ولم يقل لهم الطلب الآخر إنكم أنكرتم الحديث أنتم أو عقدتموه. فهموا الحديث وأخذوا به، أخذوا بمعناه بما قصد إليه صلى الله عليه وسلم كما فهمهم، وقد أقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. كان هناك ابن عمر من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، زيد بن ثابت من فقهاء الصحابة، عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، عبد الله بن عباس من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان كل الصحابة بمثل هذه المنازل، لم يكونوا جميعا من مثل هذه المنازل. زيد بن ثابت، عائشة رضي الله عنها. ومن هنا ابن حزم حينما يؤرخ لمذاهبه قد جعل لكل واحد من الذين ينسب له رأي من الآراء على أنه صاحب مذهب، لأنه في الأصل المذهب مكان الذهاب، مكان الذهاب هو الطريق. أليسنا إذا أردنا أن نصل إلى غاية نذهب عبر طريق إليها؟ فهذا يسمى مذهب. مذهبك إلى المعاش، إلى السوق، مذهبك من أجل أن تشتري بضاعة هو الطريق الذي تسلكه لتصل إلى البضاعة التي تريد. إذن هو الطريق الموصل إلى المعاش، هذا الطريق هو الطريق الحسي التي نعرفها. الطريق الذي يوصلك إلى المعاش إلى رضوان الله عز وجل المذهب، بمعنى أنك تأخذ الرأي الذي هو مذهبك، يعني تذهب به إلى أن تلقى الله عز وجل على معنى رضا الله تبارك وتعالى، على معنى أنك قد التزمت شرع الله تبارك وتعالى. إذن المذهب يمكن أن يفهم عبر الآراء التي أقول ما رأيك في هذا، ما رأيك في هذا، ما رأيك في هذا. ثلاث آراء، يعني ثلاث مذاهب، ذهب كل منهم إلى تفسير، ذهب كل منهم إلى معنى. وعلى هذا قد نجد أنفسنا أمام، هل يصح أن أصلي النفلة إذا أقيمت الفريضة؟ بعضهم يرى أنه من المنكر أن تستكمل النافلة التي بدأتها قبل أن تقام الصلاة، وينكر عليك أيما إنكار. نقول لما تنكر أنت على من كان يصلي فأقيمت الفريضة؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إذا أقيمت الفريضة أو إذا صليت إذا أقيمت الفريضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني رضوا أنها لا صلاة إذا أقيمت الفريضة، لا صلاة، نفى وجود الصلاة أم نفى تمام الصلاة وكمالها؟ يمكن أن نفهم مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان يعني لا إيمان كامل، وإلا يفهم من هذا أن الإخلال بالأمانة يعني خيانة كفر صارم، والخيانة بالواقع هي معصية كبيرة من الكبائر، مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله خابه خطر، من لم يأمن جاره بوائقه، معنى الذي يؤذي الجار كافر، وهذا ليس بصحيح. الفقهاء حملوا مثل هذه الحديث من حيث التجديد، قالوا يعني نفع عن الإيمان، نفع عنه كمال الإيمان، ولم يقل لا كمال إيمان، لأن يتهون في هذا لا إيمان، لا إيمان، وهذا يخيف حقيقة إذا حملته على ظهره. ارجع الآن لقضية النافلة، دخل المسجد فلم تقم الصلاة، أنشأ ركعتين تحت المسجد أقيمت الصلاة. طبعا هناك ثلاث مذاهب، أخذ ثلاث آراء نحكي المذاهب. المذهب الأول يقطع مباشرة، يقطع مباشرة، لسنا معهنا، سأقول لماذا. المذهب الثاني نسأله ولو بلسان الحال، أنت نويت ركعتين صرت الليل، قال أنا قيدت الثاني لسجدين، قيدت الثاني لسجدين، يعني ما بقى إلا سجدة واحدة ثم يجي الجزء الأخير، قل لا تقطع، إذا قيدت الثانية بسجدة لا تقطع، قال لا أنا قمت بالثانية، قل اقطع، ركعة واحدة يقطعها. المذهب الآخر أو رأي الآخر لا تقطع ولو قمت للثانية، نسأل نقول طيب ألا يتعارض هذا أنه لا تقطع مع لا صلاة؟ قال لا يتعارض، لما؟ قال لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إذا أقيمت الفريضة، لا تبطلوا أعمالكم، النص القرآني يدل على أنك إذا أنشأت عملا ما ينبغي أن تبطله، ما ينبغي أن تبطله، لما تبطله؟ أما قوله لا صلاة يعني لا يصح أن تنشئ نافلة إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت، أما قبل أن تقام الصلاة هل هناك نهي؟ ليس هناك نهي على الإطلاق، وأنت أنشأت قبل النهي حيث أنك أنشأت قبل أن تقام، هل هذا فقه؟ ما هو هذا الفقه؟ منهم ومنهم ومنهم، إذا لا تبطل عملكم معك لا تقوم، لا ما في مانع إذا قمت للثاني أن تبطل، على معنى أنك أنت أمير نفسك. أيضا هناك حكم أن المتنفل أمير نفسه، لو فرضنا أنك أنشأت صياما نافلة والساعة 10 عن على بالك فنجان الشاهي والسكارة، يا لطيف والله اليوم استمعت لبرنامج في التدخين، ما بتحلف بالله العظيم، أي آخر يستمع إليه ويدخن ويترك الدخان، لا يترك الدخان، إذا ما ترك يترك الدخان، وإلا ليس بعاقل، بالنص القاطع الآن الأدلة باهرة على أن الدخان مؤذي ليس في جهة واحدة وإنما في جهات أخرى، وإن كان على الطريق أيضا. قال واحد كان يدخن سكارتين مع بعض، سألوه قالوا له أنت لماذا تدخن سكارتين مع بعض؟ ما بكفي واحد؟ قال لهم هاي وحدة عني أنا، وحدة عن زميلي اللي صاحب لي مسجون بالسجن، يظهر يمنعونه بالسجن أنه يدخن. بعد أسبوع أسبوعين وجدوا يدخن سكارة واحدة فقط، قالوا إن شاء الله صاحبك طلع من السجن، قالوا لا والله ما طلع، فاته بالسجن. قالوا سلم لماذا السكارة واحدة؟ قالوا لأنه أنا بطلت الدخان، هو بطل الدخان. ارجع انت الى الاصل فيما يتعلق بالفقه، قد يكون النص واحد لكن اختلفنا بالتوجيه نحن، وهل اذنت لنا الشريعه بمثل هذا ضمن ضوابط؟ نعم اذنت لنا الشريعه ضمن ضوابط. عائشه ثم ابن عمر ثم سعيد المسيب ثم الزهري، لان انتقلنا من عصر الصحابه للتابعين على فكره، لان سيد التابعين كان الذي يراس مدرسه المدينه في الفقه، انما هو سعيد بن المسيب، ثم الزهري ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك بن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. وورد أيضا هذا حديث آخر، وعالم قريش صلى الله عليه وسلم يملأ طباق الأرض علما، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. في حقيقة الشافعي متفرد، الشافعي رضي الله تبارك وتعالى متفرد منذ الصغر، منذ الصغر هو من آل بيت الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فحمل على الشافعي وقيل ابن عباس، يمكن ابن عباس عالم قريش، عالم قريش ابن عباس من قريش، والشافعي ايضا عالم قريش لانه ترك غزة هو قبل الحصار، تركها وتوجه الى مكة المكرمة. نعم، لو انه في عصر هذا ما كان سمحوا له، العرب ما سمحوا له. وورد ايضا لو كان العلم بالثريا، لو كان العلم بالثريا، ثريا نجم في السماء، لناله رجال من فارس. طبعا مناسبة الحديث في مجلس، وكان سلمان فارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسئل صلى الله عليه وسلم أسئلة معينة فتوجه إلى سلمان رضي الله عنه. لو كان علم بالثريا لناله رجال من فارس، فحمل على أبي حنيفة وأصحابه. نعم، وكل من هذه الحديث ظني، أقصد بظني جلالة، لأن الحديث إما أن يكون قطعي جلالة أو ظني جلالة، إما أن يكون قطعي الثبوت وإما أن يكون ظني الثبوت. ظني الثبوت يعني ليس بمتواتر، دون الصحيح، دون المتواتر، يكون قطعي ظني الثبوت. الحديث يمكن أن يكون ظني الثبوت وقطعي الثبوت، القرآن كله قطعي الثبوت، كل نقل هنا بالتواتر. ولذلك من أنكر كلمة من القرآن الكريم يكفر، لأنه ورد هنا بالتواتر. لكن بالنسبة للدلالة، القرآن الكريم منه ما هو ظني الدلالة، منه ما هو قطعي الدلالة. قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت، قطعي الثبوت يعني ثبوته إنما هو مقطوع به. ثم وجدنا أنفسنا أمام، قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، نختم عند هنا ونصل عند وسائر الأئمة، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وما في سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم. طبعا لما ولم من أدوات الجزم، لم ولما ولام الأمر ولام الناهية أدوات جازمة تجزم فعلا مضارعا، لم لما لا الناهية ولا من الأمر، هذه من الجواز. الفرق بين لم ولما، كلاهما نافية، لم يأتي لما يأتي كلاهما نافية، لم ولما جازمة، هذه تجزم هذه تجزم، إذا اتفقت لم ولما في الجزم وفي النفي. بما تختلف لما عن لم؟ قال لما إذا جاءت يتوقع ما بعدها، ولم إذا جاءت يتوقع ما بعدها. مثل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل، ولما يذوق عذابي، إذا سيذوقونه. متى ما رأيت لما؟ الفعل الذي بعدها إنما هو متوقع. هنا قال ولما يلحق بهم، قال قلت من هم يا رسول الله؟ طبعا السؤال مهم جدا، دليل على أنهم كانوا يريدون أن يتعرفوا إلى كل نبض تنبض به أي آية من آيات القرآن الكريم، يعني ما يمرون عليها كذا ولما يلحق بهم. إذا أنا ما سأذكر لما يلحق بهم ما لي علاقة بالموضوع ولا أختلف له، أو ما يهم إن عرفت من هم ولا من لم أعرف. هذا ترى ليس شأن من يريد أن يعود من أنوار القرآن الكريم وحقائق القرآن الكريم. ولذلك مما يختلف الصحابة عن غيرهم أنهم جيل التنزيل، والجيل الذي تفاعل تفاعلا كاملا مع كلام الله تبارك وتعالى، مع أنواره كلام الله عز وجل، مع عطاءات القرآن الكريم. فإذا بهم قد جبلوا بالقرآن، ألا تقول السيد عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذوا عنه كان خلقه القرآن، القرآن مجسد. إذا أردت أن تتعرف إلى أخلاق القرآن فادرس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال بدأ بالنسبة لهم، من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه صلى الله عليه وسلم حتى سأل ثلاثة، يعني المرة الأولى، المرة الثانية، مرة ثالثة، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول هكذا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا ما نبض قلبه بمعنى، إذا ما وقر المعنى في قلبه، إذا ما تلقى المعنى قاله، وإن لم يتلقه ربما أجل السائلة ويسأل عنه عن ذلك أين السائل. هنا حتى سأل. وفينا سلمان الفارسي، وضع طلاف لمده على سلمان وقال لو كان الإيمان بالقرية لناله رجال من فارس، وآخرين منهم لما يلحق بهم. هل الآية تدل على أنه يمكن اللحاق ولما يلحقوا؟ ما قلنا لا، لما إذا جاء بعدها الفعل يدل على التوقع، على التوقع يعني يلحقونا. طبعا حيث لحق أي تابعي أو تابعي التابع أو واحد من هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة بالصحابة رضي الله عنهم، لا يمكن أن يلحق بهم مرتبة ومنزلة، لأنهم تفوقوا على سائر الأجيال برؤيته صلى الله عليه وسلم ومجالسته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمحضر معنا ولمغاضعنا منا ولكافة عدوك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.